فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. So they returned to blaming themselves and said to each other, "Indeed, you are the wrongdoers."